الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله، وكيف حالكم؟ بخير شيخنا، الله يحفظكم ويسلمكم شيخنا. الإخوة حياكم الله إخوة شيخنا، نعم. مجتمعون يسلمون شيخنا عليكم. أي السلام عليهم أيضا، بلغ سلام إليهم. نعم لك شيخنا، الله يحفظكم شيخنا. بارك الله. حياكم الله. أقول يا حاتم، نعم شيخنا، أكمل الشرح ما تقدم في الدرس الماضي من البيت، بقي شيء في البيت، بقي بيت كذا أشرحه، ثم بعد ذلك تقرأ الدرس الجديد اليوم. نعم شيخ، ونشرحه أيضا. نعم نعم شيخ، تفضل. أنا أقرأ الآن. نعم أشرح. نعم تفضل شيخنا، الله يحفظكم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأما المسألة الثانية فهي حكم ستر العورة في الطواف. تقدم أن عطفها ابن عاشر على الأولى في قوله ويجب الطهران والستر على من طاف. والستر في اللغة بفتح السين على وزن فعل، قياسا في فن الصرف مصدر ستر بمعنى غطى شيئا. والمراد بالستر في اللغة المراد بالستر تغطية العورة في الطواف، وحكمه الوجوب. وهذا الستر مما يشبه الطواف الصلاة في وجوبه، لأن كشف العورة من المحظورات التي يحرم فعلها خارج الصلاة، فهكذا يحرم فعل الكشف بلا خلاف. ومن الأدلة على وجوب ستر العورة في الطواف حديثان. أولهما حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر شيخنا، الله يحفظكم. انقطع الطيارة. نعم شيخنا، الله يحفظكم. انقطع، ما كنت أدري كيف. أيوة طيب. أحفظكم. نعم تفضل شيخنا، الله يسلمك. ومن الأدلة على وجوب ستر العورة في الطواف حديثان. أولهما حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. رواه البخاري. الحديث الثاني حديث علي بن خشرم عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع قال سألت عليا بأي شيء بعثته، قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. رواه الترمذي. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. انتهى كلامه. والشاهد من الحديثين واحد، هو: ولا يطوف بالبيت عريان. ووجه الاستدلال أن المراد من النفي في قوله ولا يطوف بالبيت عريان النهي، والأصل في النهي المطلق الذي لم يقيد بما يدل على الصحة التحريم، التحريم المستلزم لفساد المنهي عنه لو فعل كما هنا. وإلى هذا أشار صاحب مراقي السعود بقوله عند الأصوليين: وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. ووجه الاستدلال ولذا قال الحافظ ابن حجر، ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في هذا الحديث: وفيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة كما يشترط في الصلاة. انتهى كلام ابن حجر. قلت: وبناء على هذا الاشتراط لستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة، يترجح ما جاء من كراهية الطواف عريانا في قول الإمام الترمذي في سننه عندما عنون فقال: باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا، يترجح أن تكون هذه الكراهية للتحريم على ما صار إليه الأصوليون لا للتنزيه، لدلالة دليل على التحريم، وأنها للتنزيه عند عدم دليل على التحريم. والكراهة للتحريم مطلقا على أصلها عند المتقدمين. أشار الشاطبي في الموافقات وابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير والطوسي في شرح مختصر الروضة والشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول إلى ما للكراهة أو المكروه من الطريقتين في الاعتبار عند العلماء. وقول ابن عاشر: ندبها بسعي يجتلى، اجتلي ندبها بسعي، ومعناه أن الناظر في الطهارة للسعي بين الصفا والمروة يجتلي، أي يكشف أن حكمها الندب. والدليل على هذا الحكم أثر عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. قال ابن قدامة في المغني رواه الأثرم. ومحل الاستدلال: ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. ووجه الاستدلال أن السعي بين الصفا والمروة مع الحيض صحيح، وذلك يدل على أن الطهارة للسعي ليست واجبة، وإلا لما صح مع تلبسها بالحيض المانع من صحة نحو الصلاة. وقد صح السعي مع الحيض، فدل ذلك على أن السعي ليس كالصلاة من كل وجه حتى تشترط فيه الطهارة. فمن لم يكن به عذر يمنعه من الطهارة وتطهره فيستحب ذلك. وقد سئل مالك في الموطأ: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد. انتهى كلامه رحمه الله. ومفاد كلام مالك أنه لو تعمد السعي على غير طهارة كان ذلك مكروها. أشار إليه ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. ثم الآن اقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ وعدف لبي، نعم بارك الله فيكم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله: وعدف لبي لمصلى عرفة، وخطبة السابع تأتي للصفة، وثامن الشهر خروجا لمنى، بعرفات تاسعا نزولنا، واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا. نعم ايوه انتهى. ايوه اقرا حتى ايوه بارك الله فيك. ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا، على وضوء ثم كن مواظبا، على الدعاء مهللا مبتهلا، مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف، وانفر لمزدلفة وتنصرف في نعم شيخنا اقرأ. في المأزمين العالمين نكبي، واقصر بها واجمع عشاء لمغربي، واحطط وبت بها واحي ليلتك، وصلي صبحك وغلس رحلتك، قف نعم. قف وادعو بالمشعر للإسفار، وأسرعا في بطن وادي النار. نعم لعله يكفي هذا، نشرح ما تيسر. نعم قول ابن عاشر: وعد فلبي لمصلى عرفة، وخطبة السابع تأتي للصفة. في هذا البيت مسألتان: الأولى في صدره والثانية في عجزه. أما الأولى التي في صدره فبيانها أن قوله عد فعل أمر من العود وهو الرجوع، وقوله فلبي لبي أمر بالتلبية، فهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ومقصود الأمرين ارجع إلى التلبية وفعلها. وقوله لمصلى عرفة أي استمر على التلبية إلى الذهاب إلى مصلى عرفة. فإذا وصلت إلى المصلى فاقطعها ولا تلبي بعد ذلك. وهذا هو وهذا هو المشار إليه من ابن أبي زيد القيرواني في رسالته بما نصه: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها أو يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. انتهى كلام ابن أبي زيد رحمه الله. والدليل على ذلك حديث نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. رواه مالك في الموطأ. وسبق أيضا أن ابن عمر كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. متفق عليه. وروى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك في الموطأ: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. انتهى كلام مالك. أما المسألة الثانية فبيانها أن قوله وخطبة السابع تأتي، فخطبة مفعول به مقدم على عامله الذي هو الفعل تأتي، وهو مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أيها الحاج. وخطبة هذا مضاف، والسابع مضاف إليه مجرور. ومعنى هذه الجملة أنك تأتي أيها الحاج خطبة اليوم السابع، أي تحضرها من ذي الحجة، ويسمى يوم الزينة. يصلي الإمام الظهر ثم يخطب خطبة واحدة ولا يجلس في وسطها، ويفتتحها بالتكبير ويخللها به كخطبة العيد، يعلم الناس فيها كيف يحرم من لم يكن أحرم، ويعلمهم كيف يخرجون إلى منى وما يفعلون إلى زوال الشمس من يوم عرفة. وقول ابن عاشر للصفة إعرابه أن اللام حرف جر والصفة مجرور باللام، لكن على حذف مضاف حتى يتم المعنى ويكمل تقديره لتعليم الصفة أي صفة الحج من الإمام الخطيب في المسجد الحرام أو في أي مسجد آخر في مكة. وإلى خطبة اليوم السابع أشار ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكية بما نصه خطب الحج عند مالك وأصحابه ثلاث كلها مسنونة، أولها قبل يوم التروية بيوم وهو اليوم السابع من ذي الحجة، ويخطب فيه الإمام بمكة خطبة واحدة بعد الظهر ويعلمهم فيها المناسك. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. وقول ابن عاشر بعد ذلك وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنا. قوله وثامن الواو حرف عطف، ثامن اسم منصوب على الظرفية الزمانية والعامل فيه النصب ما بعده من الفعل اخرجن، وثامن مضاف والشهر مضاف إليه مجرور، اخرجن فعل مضارع، اخرجن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقوله لمن جار ومجرور، واللام الجارة هنا بمعنى إلى أي أخرجن إلى منى. ومعنى هذا الصدر من البيت أنه إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية، لأن السلف كانوا يعدون فيه الماء الذي يحتاجون إليه، اخرج أيها الحاج مع غيرك من الحجاج إلى منى في الصباح. قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الذي يليه يوم عرفة وهو اليوم الذي يدعوه عامة أهل بلدنا يوم منى، خرج الحاج كلهم. والحاج هنا اسم جمع في استعمال ابن عبد البر، قال خرج الحاج كلهم إلى منى فوافوا بها صلاة الظهر ثم صلوا بها العصر والمغرب والعشاء والصبح كل صلاة في وقتها وباتوا بها، والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة وهو عند مالك مستحب. نتوقف هنا، بارك الله فيكم شيخ، نكمل فيما بعد إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير شيخنا، حفظكم الله ورعاكم جعل ما قد شيخنا. الله يحفظكم، يعني الظاهر أن عندكم يعني ما يشغل، فنؤجل الأسئلة إلى الحصة قادمة. طيب لا معنى، جيد ما تريد شيخ، الله يحفظكم بارك الله فيكم. الله أهلا وسهلا شيخ، الله يجزيكم عنا خيرا. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.